بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تذكرون عندما تكلمنا في الفاتحة أن الله تعالى قد أثنى على نفسه بربوبيته على العالمين عندما ابتدأها، وأشار إلى أن ربوبيته ربوبية رحمة عندما قال بعد الحمد لله رب العالمين قال الرحمن الرحيم، وجعلها تسبق مالك يوم الدين كما أن رحمته سبقت غضبه سبحانه جل في علا. ثم أعطاك الله المفتاح الذي تنجو به من ذلك اليوم، وهو إخلاص العبادة له وحده. عندما تقول إياك نعبد إياك نستعين أخلصت، ولن تخلص إلا إذا أعانك، فجعل بعدها إياك نستعين. فإذا أردت أن تعان فاطلب منه أن يهديك ويعينك، سوف يفعل سبحانه. فجاءت هذه الآية العظيمة التي نحن الآن بصددها، اهدنا الصراط المستقيم. هذا دعاء، اهدنا الصراط المستقيم دعاء من العبد لله. يقول شيخ ابن تيمية: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. أنفع دعاء وأعظمه وأحكمه اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول شيخ الإسلام: فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. قل لي بالله عليك، يعني ماذا تفعل لو لم يهدك الله عز وجل الصراط المستقيم؟ قد يقول قال: طيب لماذا أطلب الهداية إذا أنا أصلا اهتديت؟ أولا قبل كل شيء، يعني لا يمكنك أن تزكي نفسك تقول أنا اهتديت، ما يمكنك، لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وعلى فرض يعني أنك على هداية، إن شاء الله نكون أنا وياك عليها، فمن قال أنه لا يلزمنا أن نزداد من الهداية؟ ابن القيم رحمة الله عليه الآن يريد أن يعطيك سبب في طلبك لهداية الصراط المستقيم. انظر ماذا توجد في هذه الكلمة اهدنا الصراط المستقيم، فيها أشياء أبعد ما تتصور وأكثر ما تتخيل. الصراط المستقيم يتضمن علوم. يقول ابن القيم: فإن الصراط المستقيم يتضمن علوما وأعمالا ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت. يعني مسألة ليست بسيطة، انظروا. قال: فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد وقد لا يعلمها. طريق الله عز وجل الحلال والحرام والطاعة والمعصية والعلم قد يعلمها وقد لا يعلمها. يقول ابن القيم: وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه. طبعا الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فتفاصيل الصراط قد تعلمها وقد لا تعلمها، والذي لا تعلمه قد يكون أكثر ما تعلمه. فيقول اهدنا الصراط المستقيم، لماذا؟ ليزيد علمه. طيب، حتى هذا الجزء الذي تعلمه اللي هو أقل قد تقدر عليه وقد لا تقدر عليه. يعني أنت تعلم الحج واجب، لكن تستطيع الحج؟ بعض الناس يستطيع، بعض الناس ما يستطيع. تعلم فضل الصيام، لكن قد تستطيع الصيام وقد لا تستطيع. ربما ليس عنده مال ليتصدق. إذن لماذا اهدنا الصراط المستقيم؟ أعلم ولكن لأجل أن أقدر، هذه مسألة أخرى. وحتى الذي تعلمه وتقدر عليه من العبادات قد تريدها نفسك وقد لا تريدها نفسك. تقدر، لكن قد يصيب إنسان كسل. تقدر المرأة أن تقوم بصلاة الفجر في الوقت، لكن نفسها لا تشتهي فتتثاقل فتصلي بعد طلوع الشمس. يقدر الرجل أن يذهب إلى المسجد لكنه لا يذهب إلى المسجد، تتثاقل نفسه فلا يذهب. لهذا ماذا يقول في الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم حتى نفسي تطاوعني، كي أريد العبادة حتى وإن كنت أقدر عليها. طيب، فإن كان أيضا نفسه تطاوعه حتى لو فعلها العبادة قد يأتي بالإخلاص وقد لا يأتي بالإخلاص، كأن يرائي مثلا، فنقول اهدنا الصراط المستقيم لنخلص، حتى لو أخلصت وأتيت بشروط الإخلاص قد تأتي بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد لا تأتي، وهذا شرط قبول العمل، إذا ما أتيت به ما لا تقبل العبادة، عمل فيه إخلاص وليس فيه متابعة لا يقبل، متابعة بالإخلاص أيضا لا يقبل. لذلك انظر كل هذا، لذلك تجدنا نقول اهدنا الصراط المستقيم لنرزق المتابعة بعد الإخلاص بعد. فإذا علم العبادة وقدر عليها وأرادتها نفسه وعملها وأخلص وتابع، ماذا بقي عليه؟ بقي شيء. يقول ابن القيم، يقول اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتني على هذا العمل، حتى بعد هذا كله تحتاج إلى تثبيت، فلن تتوقف عن اهدنا الصراط المستقيم. فإن القلوب بين إصبعين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لذلك يحتاج الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم حاجة شديدة، فاللهم اهدنا الصراط المستقيم. والله ما ترك لنا ابن القيم شيئا، وصراط يوم القيامة شأنه عظيم. عن أنس رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال أنا فاعل إن شاء الله، اشفع لك. قلت فأين أطلبك؟ قال أول ما تطلبني على الصراط. قال أنس فإن لم ألقك على الصراط؟ قال فاطلبني عند الميزان. قال فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمة الله عليه. والصراط مضروب على متن جهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها بيع الشجرة. فقالت حفصة بلى يا رسول الله، يعني يدخل النار. فانتهرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني زجرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها، يعني تستدل في هذه الآية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، حديث رواه مسلم. وهذا الصراط له صفة أنه ضحض مزلة، يعني يزحلق الأقدام، إذا وقفت عليه القدم قد تزحلق الإنسان، صفة صعبة، كيف نمر عليه؟ بحسب النور. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطي الناس نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى النور مثل الجبل العظيم يسعى بين أيديهم مثل الجبل، ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك، منهم من يعطى مثل النخلة بيده، منهم من يعطى أصغر من ذلك، حتى يكون آخرهم رجلا يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة وينطفئ مرة. كيف يعبرون؟ بعد الفاصل. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر باسمي. بصلاتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي. لازلنا نريد أن نرى كيف هو العبور على الصراط المستقيم. أسأل الله أن يسلم. وزع النور على الناس بقدر أعمالهم، كل يأخذ نورا بقدر عمله في الدنيا، منهم كالجبال، منهم كطول النخلة، منهم كطوله، منهم كإبهامه. يقول عليه الصلاة والسلام ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، رب سلم سلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الله عز وجل مروا، أتى وقت الاختبار الآن، قال فيمرون على قدر نورهم، فمنهم من يمر كطرفة عين، غمضة العين هاي كم تأخذ وقت؟ قال ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، كيف السحاب يمر؟ ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، النيازك هاي تسقط، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، انظر إلى السرعات المتفاوتة، ومنهم من يمر كشد الرجال، رجل سريع. وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة. الكلاب هو الحديدة المثنية هذه، مأمورة يعني تذهب إلى فلان الفلاني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجٍ، يعني شخص أتته الكلاليب لكن ما أخذت خدش فقط بقدر معصيته. قال ومكدوش في النار، يعني ملقا في نار جهنم صلى الله عليه وسلم. بعض الناس أول ما يضع أول قدم له على الصراط فإذا هو في وسط جهنم صلى الله عليه وسلم، حتى يمر الذي يعطى نوره على قدر قدمه. تخيل إنسان على قدر قدمه، يعني يمر نور بسيط. قال يحبو على وجهه ويديه ورجليه، يحبو حبوا على الصراط. قال يعني تخر يد وتعلق يد، يكاد يسقط، يسقط ما يسقط، يسقط. قال وتخر رجل وتعلق رجل. قال وتصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص. فإذا خلص انتهى ونجا من هذه الشديدة، قال وقف عليها، يعني وقف على النار، فقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. مسكين يظن أنه يعني أفضل رجل من أهل الجنة من شدة ما رأى. يقول ابن القيم في الجواب الكافي كلاما جميلا، لنرى مسألة المرور على الصراط كم قيمتها. يقول إن الله نصب لعباده صراطا مستقيما في الدنيا يوصلهم إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الحلال والحرام. قال دعاهم جميعا إليه الكتاب والسنة. قال فيهدي من يشاء إلى صراط مستقيم من فضله ورحمته. فإذا كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطا مستقيما الذي على متن جهنم، قال يوصلهم إلى جنته، الأول يوصلهم إليه في الدنيا، الثاني يوصلهم إلى جنته. قال وأقام من أقام في الدنيا على هذا الصراط، يعني من كان في الدنيا قد استقام على الصراط استقام يوم القيامة على الصراط لعلى جهنم، ومن نقص نقص، وهكذا إن أكثر فأكثر إن أقل فأقل. يقول ابن القيم وجعل نور المؤمنين الذي كان في قلوبهم في الدنيا أصبح نورا ظاهرا لهم. كان نور المؤمنين في قلوبهم الآن يصبح ظاهر عليهم، يسعى بين أيديهم وبأيمانهم في ظلمة الحشر، كما قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. هل استشعرت الآن عظم الدعاء الذي ندعو به في الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم، مفروض الآن ما يبقى جزء من قلبك إلا هو يتحرك. انظروا كيف أنه عظيم. إي والله صدق شيخ الإسلام تيمية عندما قال إن هذا هو أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه. فكيف ستكون آمين الآن بعد الفاتحة؟ آمين يعني آمين، آمين معناتها اللهم استجب الآن تخرج من قلبك. حاول الآن عندما تستحضر آمين أن تستحضر كل هذه الأمور العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنت تحتاج أن تستحضر هذه الأمور لكي يستجيب الله عز وجل لك ويهديك إلى الصراط المستقيم، فتخرج هذه الكلمة من قلبك بصدق فيستجاب لها، لأنها إنما خرجت من قلب غير غافل وغير لاهن. أما إذا خرج من قلبك وأنت غافل لاهي ما تحس بشيء فلن تستجاب آمين. نعم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن، رواه الترمذي وصححه الألباني. يقول ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها فينبغي للمصلي أن يقف عند كل آية من الفاتحة وقفة يسيرة ينتظر جواب ربه له وكأنه يسمعه وهو يقول حمدني عبدي. إذا قال الحمد لله رب العالمين، يعني إذا قلت الحمد لله رب العالمين أسكت سكتة بسيطة كأنك تسمع جواب الله عز وجل. الرحمن الرحيم، وقف لحظة ينتظر أثنى علي عبدي. يقول فإذا قال مالك يوم الدين انتظر قوله مجدني عبدي. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين انتظر قوله هذا بيني وبين عبدي، وأنت تتلذذ بيقينك بهذه الكلمات. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف. فأنت كذلك، هنيئا لك وأنت تسكت انتظارا لجواب إله عظيم يكلمك وتكلمه في الصلاة. من مثلك؟ آتي أدنو من ربي وأنور في الدنيا قلبي وأكبر بسم الله وأتلذذ بالصلاة.